من أخذ سيارة رجل بغير إذنه ثم تلفت عنده من غير تفريط، حصل لها حادث من غير تفريط، فإنه ضامن، أو فرط من باب أولى. قال المصنف أو يقال، يعني هنا سيذكر هذه القاعدة بصيغة أخرى، ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون. المأذون فيه هو الوديعة التي تودع عند شخص، فهو غير مضمون. والعكس بالعكس، العكس بالعكس أي ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، ما ترتب على المأذون، ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، وعكسها ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، هذا معنى القاعدة السابقة لكن بصيغة أخرى. هنا عبر عن المأذون فيه، يعني الوديعة المأذون فيها، كأن القاعدة الأولى انصبت على الحكم على الأمين، وهنا النظر إلى المأذون فيه إلى الوديعة فهو غير مضمون. والعكس بالعكس أي ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. ثم أخذ المصنف رحمه الله في شرح هذه القاعدة، قال الأمين من كان المال بيده برضا ربه أو ولايته عليه. الأمين هو المؤتمن، من كان المال بيده يعني انتقل إلى يده برضا ربه يعني صاحبه، رب المال هو صاحبه، أو ولايته عليه يعني بأن كان قائما مسؤولا عنه، فيدخل فيه الوديع والوكيل والأجير والمرتهن والشريك والمضارب والوصي والولي وناظر الوقف ونحوه. الوديع هو الذي جعل المال عنده وديعة، هو الذي جعل المال عنده وديعة يقال وديع. والوكيل هو الذي أمر بالتصرف في المال حال الحياة، لأنه بعد الوفاة هذا يسمى وصي، ما في حال الحياة فهو وكيل، وهو أن يفوض إليه التصرف في أمر من الأمور. والأجير هو المستأجر الذي أخذ العين مقابل الانتفاع منها بأجر. والمرتهن هو الذي بيده الرهن، الذي طلب الرهن. والشريك معروف. والمضارب هو الذي أخذ المال من صاحبه ليتجر به على نسبة معينة كما هو معروف. والوصي هو المأمور بالتصرف بعد الموت في مقابل الوكيل، الوكيل في الحياة والوصي بعد الموت. والولي هو الذي نصبه الشارع وليا عن مال اليتيم. وناظر الوقف هو القائم على الوقف، هو الذي أسند إليه التصرف في الوقف. قال فكل هؤلاء إذا تلف المال بأيديهم بغير تفريط ولا تعد لا يضمنون. لماذا؟ قال لأن هذا هو معنى الائتمان، فالتلف في أيديهم كالتلف في يد المالك، لأن هذا أمر مقدر، إذا لم يحصل تعدي ولا ظلم ولا تفريط فهو كالتلف في يد المالك، يعني كما أن هذه الأشياء قد تتلف في أيدي أصحابها فهي هنا حصل لها التلف في أيدي المؤتمن، والمؤتمن لم يفرط فلا يضمن. ولأن هذا لو كان المؤتمن ضامن لقل المعروف في الناس، وأصبح الناس لن يقبلوا حيازة الأمانات، يعني تقول للرجل هذا سيجعله عندك أمانة أنا سأسافر، يقول لا، لأني أخشى أن تتلف بيدي أو يتلف عندي فأضمن. فهو إن لم يتعد لا يضمن، كأن هذا المال في يد صاحبه، تلف في يد صاحبه ليس فيه ضمان. فإن تعدوا يعني هذا المؤتمن أو من كان المال بيده بطريق شرعي، فإن تعدوا أو فرطوا ضمنوا. قال: فالتفريط ترك ما يجب من الحفظ. التفريط هو ترك ما يجب من الحفظ، كأن لا يجعل الشيء في حرزه، مثل أن يعطى مال فلا يجعله في حرزه، يجعله في مكان فيسرق، فهذا تفريط. والتعدي هو فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات. يعني التفريط ليس فيه فعل، ولكنه مقصر في حفظ الوديعة. وأما التعدي هو فعل ما لا يجوز من التصرفات، مثل من استخدم سيارة بغير طريق صحيح، سرعة زائدة، أو أنه خاطر بها، بحيث كهؤلاء الشباب الذين يلعبون بالسيارات يسمون التفحيط، فهذا متعدي وظلم، فهو ضامن. قال: لأنهم في هذه الحال يشبهون الغاصب. لماذا يضمنون؟ لأنهم يشبهون الغاصب، فالغاصب متعدي وهؤلاء متعدون. قال: ويستثنى من الأمناء المستعير. المستعير هو الذي يطلب إعارة الشيء، فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم. المستعير ضامن في قول كثير من أهل العلم، إذا تلفت العين المستعارة بيده في غير ما استعيرت له ولو لم يفرط. المستعير هو من طلب إعارة الشيء، كان يأخذ سيارة إعارة، أو أن يأخذ جهاز كمبيوتر مثلا كما هو حال الناس اليوم، فإذا استخدمه في غير ما صنع له أو في غير ما يستخدم له فإنه ضامن ولو لم يفرط. مثل أن يأخذ سيارة مثلا هي سيارة خاصة ليست أجرة، فيستعملها سيارة أجرة، يحمل بها الركاب ويأخذ المال، فهذا مفرط، لأن هذه السيارة أعطي هذه السيارة ليستخدمها استخدام خاص ليست للتجارة. قال المصنف: إذا تلفت العين المستعارة بيده في غير ما استعيرت له ولو لم يفرط أو يتعدى، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أصح، وهو أن العارية تجري مجرى بقية الأمانات. هنا ذكر الخلاف في الإعارة والمستعير، هل هو ضامن أو غير ضامن، فقال أنه على قول في الإمام أحمد وهو المشهور في المذهب أنه ضامن إذا استعارها أو استخدم هذه العين في غير ما استعيرت له. قال: والقول الثاني وهو الأصح أن العارية تجري مجرى الأمانات، فإذا فرط فهو ضامن، وإن لم يفرط فإنه غير ضامن، لأنه لم يحصل منه تفريط، ولهذا لا يترتب على تلف هذه العين التي استعارها بيده لا يترتب على ذلك شيء. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وأما من كان المال بيده بغير حق فإنه ضامن لما في يده، سواء تلف بتعد أو تفريط أو لا، لأن يد الظالم يد متعدية يضمن العين ومنافعها، فيدخل في هذا الغاصب والخائن في أمانته، ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيله فامتنع لغير عذر فإنه ضامن مطلقا، وكذلك من عنده لقطة فسكت عليها ولم يعرفها بغير عذر، ومن حصل في داره أو يده مال غيره بغير إذنه فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر وما أشبه هؤلاء، فكلهم ضامنون. ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة: اليد المتعدية كهذه اليد، ومباشرة الإتلاف بغير حق، أو فعل سبب يحصل به التلف كما تقدم في الأصل السابق. قال المصنف بعد ذلك: وأما من بيده المال بغير حق فإنه ضامن لما في يده. هنا انتقل إلى الجانب الثاني من القاعدة، وهو من تلف المال بيده بغير حق. الأول هو من كان المال في يده بحق، وهنا كان المال في يده بغير حق، مثل يعني أخذ المال بغير إذن صاحبه، أو نهبه أو سرقه فتلف عنده، فإنه ضامن ولو لم يحصل منه تفريط، لأنه لم يؤذن له في أخذ هذا المال. قال: وأما من بيده المال بغير حق فإنه ضامن لما في يده، سواء تلف بتعد أو تفريط أو لا، أي سواء كان بتفريط أو بغير تفريط، لأن يد الظالم يد متعدية، يد الظالم يد متعدية، يعني لا يتصور أن يكون ظالما وهو غير متعدي، فهو متعدي أصلا. فقولنا في القاعدة سواء كان بتعدي أو غير تعدي، يعني بعد أن أخذ هذه العين، وإلا في الأصل هو متعدي بأخذه المال بغير إذن صاحبه. قال: لأن يد الظالم يد متعدية يضمن العين ومنافعها، فيدخل في هذا الغاصب، الغاصب وهو الذي يأخذ المال قسرا من صاحبه، والخائن في أمانته وهو الذي يؤتمن على شيء فيخون، ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيله فامتنع لغير عذر فإنه ضامن مطلق. قد يكون مؤتمن في الأصل، لكن طلب منه بعد ذلك أن يؤدي الأمانة ولم يؤدها لصاحبها من غير عذر، قال فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيله فامتنع لغير عذر، أما إذا كان لعذر فإنه لا يؤخذ بذلك. لكن إن امتنع من تسليم العين لغير عذر فإنه ضامن مطلقا، سواء حصل منه تفريط أو لا. وكذلك من عنده لقطة فسكت عليها ولم يعرفها بغير عذر، يعني إنسان وجد لقطة وبقيت عنده لم يعرفها، في هذه الفترة تلفت هذه العين، فجاء صاحبها يطالب بها، قال: أنا وجدتها وكانت عندي وتلفت، فإنه يضمن لأنه لم يعرف بها. أما إذا عرفها أو عرف بها وتلفت عنده فهو غير مفرط، يدخل في من انتقل المال بيده بطريق صحيح. قال: ومن حصل في داره أو يده مال غيره بغير إذنه فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر. كذلك من حصل أو وقع في داره مال غيره أو في يده بطريق أو بسبب فلم يرده ولم يخبر به صاحبه، ومثال ذلك يعني رجل جاء عند رجل في بيته ونسي الجوال مثلا ولم يخبره به وبقي عنده حتى تلف فإنه يضمن. وما أشبه هؤلاء فكلهم ضامنون. قال: ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة: اليد المتعدية كهذه اليد كالذي مثل به هنا في هذه الشواهد، ومباشرة الإتلاف بغير حق، مثل أن يتلف المال بغير حق، أما إذا أتلفه بغير حق لا يدخل، أو فعل أو فعل سبب يحصل به التلف كما تقدم في الأصل، أو فعل سبب يعني من تفريط أو تعدي يحصل به التلف، فإن هذا يكون ضامنا لما تلف في يده، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الخامسة عشر: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الأصل لفظ الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فالضرر منفي شرعا، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق، وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أو لا. وهذا عام في كل حال على كل أحد، وخصوصا من له حق متأكد كالقريب والجار والصاحب ونحوهم، فيحرم على الجار أن يضر بجاره ولو أن يحدث بملكه ما يضره. وكذلك لا يحل أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من أخشاب أو أحجار أو حفر أو نحو ذلك، إلا ما كان فيه نفع ومصلحة لهم. وفي الحديث الصحيح: من ضار مسلما ضاره الله. ومن أشد أنواع الضرر مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق، كما قال تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وقال سبحانه: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وكذلك مضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولد، كما قال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وقال تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. يحتمل أن الفعل مبني للفاعل، فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق بأي ضرر يكون. ويحتمل أن يكون مبنيا للمجهول، فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لأحدهما، وكل ذلك صحيح. القاعدة الخامسة عشرة: لا ضرر ولا ضرار. هذه قاعدة مأخوذة من الحديث كما سيأتي، ومعنى لا ضرر يعني غير متعمد، ضرر غير متعمد، ولا ضرار يعني متعمد. هكذا قال بعض أهل العلم في التفريق بين اللفظين في المعنى. قال المصنف رحمه الله: وهذا الأصل لفظ الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث هو أحد الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي في كتابه المعروف بالأربعين النووية، وهو حقيقة أصل شرعي عظيم تدخل تحته كثير من المسائل التي ترجع إلى هذا الأصل. قال المصنف رحمه الله: فالضرر منفي شرعا. منفي شرعا يعني يدل على المنع منه، لا على أنه لا يوجد الضرر. منفي شرعا يعني أنه لا يجوز أن يحصل. قال: فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق، وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أو لا. يعني لا يجوز له أن يضر بالمسلم حتى ولو حصل له انتفاع بهذا الأمر، مثل إحالة المياه التي تسقي المزارع فيحول الماء على أرضه وينتفع بهذا لكنه يضر بغيره، فكونه ينتفع لا يبيح له أن يضر بغيره. فلا يجوز له أن يضر بمسلم سواء كان له في ذلك نفع أو ليس له فيه نفع. قال: وهذا عام في كل حال على كل أحد، وخصوصا من له حق متأكد كالقريب والجاري والصاحب ونحوهم، فيحرم على الجار أن يضر بجاره ولو أن يحدث بملكه ما يضره. يقول أن هذا عام ولكنه يتأكد مع القريب والجار والصاحب، فلا يجوز لجاره أن يضر به. قوله: ولو أن يحدث بملكه ما يضر، هذه العبارة كان فيها شوية خلل، لكن كأن المقصود أنه ليس له أن يضر بجاره ولو كان هو يتصرف في ملكه. يعني نضرب مثالا لهذا، مثال ذلك: جار الآن في المباني والمساكن هناك أحواض تجعل في الأحوشة، وهذا الحوض قد يكون قريب من سور الجار أيضا، فهذا يسقي زرعه ويغدق عليه المياه لكن هذه المياه قد تتسرب إلى الجار، فهذا متصرف في ملكه، يسقي زرعه بمائه في ملكه، لكنه ينتقل إلى جاره، فلا يجوز له أن يضر به ولو كان يتصرف في ملكه. مثال ذلك أيضا بعض المسلمين هداهم الله الذين يسمعون الموسيقى والأغاني، فهذه معصية، ولكن تشتد هذه المعصية عندما تكون أذية للجار، عندما يرفع صوت هذه الموسيقى وهذه الأغاني حتى يسمعها جاره، فهذا إضرار بالجار مع ضرره بنفسه عندما سمع هذه المعازف. قال المصنف: وكذلك لا يحل أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من أخشاب أو أحجار أو حفر أو نحو ذلك إلا ما كان فيه نفع ومصلحة، مثل حفر بئر ليشرب الناس منها فسقط فيها إنسان، فهذا لا يقال أنه أضر لأنه إنما أراد المصلحة، لكن قد يحمل تبعة هذا الفعل إذا حفر هذه البئر ولم يجعل حولها بناء يمنع الناس من السقوط فيها، فإن هذا قد يكون من التفريط. قال: إلا ما كان فيه نفع ومصلحة. وفي الحديث الصحيح: من ضار مسلما ضاره الله. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بلفظ: من ضار ضار الله به. وعلق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذا الحديث، قال: قوله في الحديث ضاره الله، المعنى ألحق الله به الضرر، فالمفاعلة بين الخالق والمخلوق يقصد بها ثمرته، وهذا كما قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله، نسوا الله فنسيهم، فهذا في مقابل فعل العبد. قال المصنف رحمه الله: ومن أشد أنواع الضرر مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق، يضيق على الزوجة وعاملها معاملة سيئة حتى تعطيه المهر وتقول طلقني، كما قال تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. لا تضاروهن في المعاملة لتضيقوا عليهن في المعيشة، وبعد ذلك قد يكون هذا سبب لأن تفتدي نفسها من هذا الرجل بسبب سوء المعاملة. قال: وقال تعالى: ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، أي لا تمسك بالزوجة من غير مصلحة. الأصل هو إبقاء الزوجة للمصلحة، وهذا لا يمسكها لمصلحة، وإنما يمسكها من أجل أن يضار بها، لا ينفق عليها ولا يحسن عشرتها ويضر بها حتى لا يطلقها فتتزوج من غيره. لتعتدوا، يعني أن هذا الفعل هو من الاعتداء. قال: وكذلك مضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولد، كما قال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. قد يحصل فراق بين الزوجين فيضار أحدهما بالآخر، يعني يكون الرجل ويعلم تعلق الأم بابنها فيضار بهذه المرأة من أجل ولدها، أو العكس، أن تضار بالزوج من أجل ولده، من أجل تعلقه بابنه، وتمنع زيارة الأب لابنه أو زيارة الابن لأبيه، فهذه من المضارة. وقال تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. قال المصنف رحمه الله: يحتمل أن الفعل مبني للفاعل، فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق بأي ضرر يكون، ويحتمل أن يكون مبنيا للمجهول، فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لأحدهما، وكل ذلك صحيح. هنا: ولا يضار كاتب، احتمال أن يكون الفعل هنا مبني للفاعل، يعني لا يضار كاتب، يعني لا يضار الكاتب بكتابته ولا الشهيد بشهادته، لأن الكاتب أحيانا قد يحيف في الكتابة والشهيد كذلك قد يقول في الشهادة ما لم يعني تدل عليه الشهادة الصحيحة من أجل الإضرار، فهذا لا يجوز. وقد يكون المعنى ولا يضار كاتب ولا شهيد، قال هنا مبني للمجهول، أي لا يضار أحد، يكون هنا مبني لما لم يسمى فاعله وتقدير الكلام، ولا يضار أحد كاتبا ولا شهيدا، فحذف الفاعل فناب عنه المفعول به فأصبح ولا يضار كاتب، أي لا تضر بالكاتب والشهيد. قال وكل منهما صحيح، لأنه لا يجوز أن يضار الكاتب والشهيد بصاحب المال، ولا يجوز لصاحب المال أن يضار بالكاتب والشهيد. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن ذلك إضرار المورث والموصي. قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فكل ضرر أوصله إلى مسلم أو غيره بغير حق فهو محرم داخل في هذا الأصل. وكما أن العبد منهي عن الضرر والإضرار، فإنه مأمور بالإحسان لكل إنسان، بل لكل ذي روح بأي إحسان يكون، ودرجات الإحسان متفاوتة كدرجات الإساءة. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم من حديث شداد بن أوس. فأمر صلى الله عليه وسلم بالإحسان حتى في إزهاق النفوس. قال المصنف رحمه الله: من ذلك إضرار المورث والموصى. المورث هو الذي يوصي لمن بعده بوصية، فلا يجوز له أن يضر بالورثة. والموصى هو الذي أوصي إليه، لا يجوز له أن يضر بمن أوصي بهم. قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فلا يجوز الإضرار لا من الموصي ولا من الموصى له. قال: فكل ضرر أوصله إلى مسلم بغير حق فهو محرم داخل في هذا الأصل، يعني في هذه القاعدة وفي هذا الأصل. قال المصنف: وكما أن العبد منهي عن الضرر والإضرار، فإنه مأمور بالإحسان لكل إنسان، بل لكل ذي روح بأي إحسان يكون. كما أن الإنسان منهي عن الضرر والإضرار مأمور بضده، وهو الإحسان لكل ذي روح، حتى البهيمة تذبح يحسن إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. قال: ودرجات الإحسان متفاوتة كدرجات الإساءة. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم، الإحسان يتفاوت، قد يكون درجة عالية من الإحسان، وقد يكون الإحسان بكلمة، وقد يكون الإحسان بالفعل والكلمة، فهو متفاوت. قال: وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم، هذا كما تقدم، في أن الله عز وجل أمر بالإحسان في كل شيء، حتى عند ذبح الذبيحة أو القتل. ولهذا في القتال في سبيل الله عز وجل قال: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ونهي عن المثلة. يعني المقصود بالجهاد هو إقامة دين الله تبارك وتعالى، فيكون بأسهل طريقة تزجر هؤلاء أو تقتلهم إن امتنعوا من الدخول في الإسلام. قال: من حديث شداد بن أوس: فأمر صلى الله عليه وسلم بالإحسان حتى في إزهاق النفوس. يعني هذا الحديث هو من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، وفيه الإحسان إلى جميع المخلوقات، حتى هذه البهائم التي تذبح فإنه يحسن إليها. ورأى عمر رضي الله عنه رجلا يقود شاة بعنف إلى الذبح، فقال قدها إلى الموت قودا رفيقا، وهذا من الإحسان. ولهذا فإن هذا الدين جاء بالإحسان والرحمة، ما لم يأتي به دين آخر. وهذا دور طلاب العلم، أن يبينوا الإحسان في هذا الدين لغير المسلمين حتى يهتدي هؤلاء ويدخلوا في دين الله عز وجل، لأن الآن يشوه حقيقة الإسلام على أيدي بعض المغرضين وبعض اليهود والنصارى وغيرهم من الذين يريدون تشويه هذا الدين، فيظهرون الناس أن هذا الدين فيه وحشية وفيه ظلم. فينبغي لنا أن نظهر محاسن هذا الدين حتى يعلم الناس دين الله الحق فيعتنقوه بقناعة. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.